وهو الذي وجعل بينهما برزخا وجعل بينهما الله وهو الذي مرج البحرين وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض تبارك الذي يعلم السماء وجعل فيها سرايا وجعل فيها سرجا وقمرا وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض كرما والذين إذا وكان بين ذلك قواما والذين إذا ومن يفعل ذلك يلقى الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا والذين يقولون ربنا الذين يقولون ربنا الحمد لله الذي أحرق قلوب أوليائه بشوقه إليه واستخف عنهم همومهم بلذة النظر إلى وجهه الكريم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا يا رب العالمين، واجعله هاديا لنا على صراطك المستقيم يا أرحم الراحمين. هكذا اخوتنا اخوات الاخوان والاسلام سعدنا بهذه التلاوه القرانيه المباركه التي تلاها علينا فضيله القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم ببعنباي مركز الزقازيق بمحافظه الشرقيه. شكر الله له وجزاه خيرا جزاء. وقد نقلنا هذه التلاوه القرانيه المباركه على احسن مكسرات الصوت ودارت مؤمن أنيس الكجهاني المقيم بالنخال في مركز الزقازيق. أما الهندسة الكهربائية الكبرى بأضخم محطات السيدة وكبرى حصول الطيارة المتنقلة ومخازن الفراش الكبرى أدارة المعلم أحمد عطية أبو غريمة المقيم بأبو نجاح. الخدمة الفندقية المتميزة إدارة المتر محمد أبو المكتب الزمرني. تتقدم أسرة الراحل الكريم بخالص الشكر لكل من واساهم في هذا العزاء من جميع عمد البلاد ومشايخها جميع الوجهاء والعظماء وكل من أتى إلى هنا لتأدية واجب العزاء سائلين المولى عز وجل ألا يريهم مكروها في عزيز أبدا.